تقل عن كل مشكل من أين هو ذلك؟ ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأقوال وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة. هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحالي، أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميئ موضوعها ولم يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم تفهم معنى الإله. هذه الجاهلية قد فهمت ربها كما جاء رسول تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، أجابت بكل سهولة ودون تفكير مع الله لما عاشت في هذا العقيدة الله السماء. أن يجتمع مع كبار العلماء وكبار الخطباء والكفار اسألهم هذا السؤال، وأنا أعتبر هذا امتحان يوجه لكل مسلم اليوم، اسأل من شيء أي الله ستجدهم تكررون تجاه السؤال. يوم أن يصلي هذا السؤال ضلال، وإذا الأمر الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد برساله لأنه محمد رسول الله، يقول هذا السؤال ضلال. خير منهم من يحار تجاه هذا السؤال لا يجي ماذا يقول، وبعضهم كما سمعتم يقول الله لا يجوز في كل مكان، لما تلوم خطورة ضلال هذا الكلام يرجع يقول أنا قصدت أنه في كل مكان يعني أي أن الله لا يجوز، فصدق قول من قال هؤلاء قوم أذاعوا ربه. أعود لنفسك الآن أن عقيدة السلف هي حقيقة أسلم وأعلم وأحكم. إلى أن عرفت ماذا يرد على عقيدة الخلف من تأويلهم لآيات الصفات أو هذا التأويل الذي أودى بهم، إلى أن يحكموا بأن الله عز وجل لا يهم لهم لأنه لا داخل العالم ولا خارجه، علما يقينيا أن الله عز وجل كان ولا خلق ولا شيء مطلقا. فأين كان الله من قبل؟ هل كان في مكان؟ بضاعه كلام منطقي شرعي لم يكن في مكان، لان الله هو الغني عن المكان. اذن حينما نحن نقول كما قال في القران الكريم الرحمن عن العرش استوى، هل هو في مكان؟ الجواب ليس في مكان. وانا جاءت مناقشه بين بعض الازهريين من بضع سنين وانا في منى في الحج، في هذا الموضوع الدرس اسمعوا هذا النقاش لتعلموا حيرة اهل العلم وتعلموا سلامة العقيدة السلفية. حضر هذا الازهري وانا في جلسة مع بعض الحجاج هناك، افتح الجلسة قال كلام الدرس، دخل هو في الموضوع فاخذ يتهم الاخوان النجديين اللي يسمون الوهابيين بانه دون يسنا هذه الكلمة وما ذهب في كل الدنيا هذين الوهابيين يسنا، وما وقفوا عند هذا وعملوا عند السلفيين يسنا. كنا نقول يا شيخ هذا كل مسلم والله فوقي السماوات، قلت له يقول والله يفوقون. وقف في خليل قلت له أنا تعلم أن الله يقول الرحمن عشر سنة هذا هذه إيش معناها؟ جاء بالتأويل فأبطلت الله. ثم دخلت معه في البحث الآتي، كيف أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن بأن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان؟ سألت السؤال الآتي فأرجو أن تنتبهوا، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ مقصود من هذا الكلام يعني له وجود كيان وله شيء تراهم الإنسان، مثل العنقاء مثلا يدرى النخل فيها يتخيل طير عظيم جدا لا يوجد له إلا في ذهن متخيل. أي مكان هل هو شيء يتخيل الإنسان أم هو شيء وجودي؟ قال لا شيء وجودي. قلت له أنا معك كذلك، لأن المكان يكون وعلمنا أن الله لا شيء يكون له كيف يكون؟ وبقول هذا كان الكون كله، فإذا المكان أمر وجودي اتفقنا على آية. قبل الشيخ الأخرى قلت له فوقنا السماء الأولى، قال نعم. قلت له هذا مكان؟ قال نعم. قلت له الثالث الله له الصالة مكان؟ قال نعم. وبعد الصالة من عرش الرحمن مكان؟ قال مكان. قلت له فوق عرش الرحمن في مكان؟ قال أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأ في بعض كتب الوقائع. قال فوق العرش في ملائكة الكروبيون. سميش من ملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة فوق العرش. قلت له في آية؟ قال لا. قلت له في الحديث؟ قال لا. قلت له سبحان الله أنا أعلم أن في الأزهر الشريف أزهر الثنائي يلقنون الطلب أن العقيدة لا تثبت الحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث متواترا حتى يثبت العقيدة. يا سبحان الله كيف أثبت ملائكة كروبين فوق العرش ولا حديث ضعيف في هذه الجلسة الأحوال ولا حديث ضعيف، مع ذلك هو الذين نادى قد أن فوق العرش ملائكة يسمون ملائكة كروبين. ايش فوق الملائكة الكروبين؟ في شيء بعد؟ قاتل مثلكم شيء. قلت له الكون هل له مكان محدود ولا مش محدود؟ قال محدود. على هذا الاساس نشوف معه في هذا السؤال والجواب. سلمنا عند الملائكه الكروبيون سلمنا مجددا بوجودهم. هل بعد هذا الكون انه ظهر شعار الملائكه الكروبيون في شيء؟ قال لا. في مكان؟ قال لا. إذا ليش قسم السلفيين اللي يقولوا الله في مكان وهم يقولوا فوق العرش؟ فوق العرش حقيقة هي أرجو تغيرها، ليس فوق العرش مكان، فالله عز وجل ليس في مكان. أو أن العقيدة السلفية حينما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المبثوثة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هو في مكان. باتفاق نظريان، وهذه المناقشة لا يستطيع أحد يفرق عنها، الكون محدود قطعا عند جميع المؤمنين، والمكان من هذا الكون، فإذا انتهى الكون لم يبقى ثمة مكان، فالله عز وجل لم فوق المكان، ليس في المكان، فأين التشبيه؟ وأين التركيب؟ وصدق من قال لهم: يكون خير في ابتداء من سلف، يكون شر في ابتداء من خلف. لا أدري إذا كان قد فاتني الجواب عن بعض ما جاء في السؤال. قبل الأخير يا شيخ حضر الأسئلة. تفضل. يعني هل العقيدة هذه يعني العقيدة السلفية هل لها موجود تأثير على الشخص ولا قضايا يعني جواب الله السلفية فقط؟ يعني إيش يستفيد الإنسان لما يعرف أن الله يريد أن الله يسلم؟ أنا أقول هذا الجواب كما ابتداء الكلام الذين يؤمنون بالغيب، ثم ربنا عز وجل كلف عباده بالمؤمن بأي شيء لا يدخل في حدود الأحكام الشرعية. ماذا أراد بها؟ أراد بذلك بلا شك أن نتعبدهم وأن نجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله ويؤمن به. إيش فلسفية فلسفية؟ كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأشراط الساعة مثلا وبالجنة وبالنار، ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إلا آمن بهذه الأمور الغيبية؟ فشكر المردود أن يزداد المؤمن إيمانا، وإذا ازداد إيمانا دفع هذا الإيمان إلى الانطلاق للعمل بما جاء في كتاب السنة. أما إذا كان ليس عنده إيمان بالغيب فيكون إيمانه كإيمان الماديين الذين لا ينطلقون للعمل بشيء إلا إذا اقتنعوا في حدود ماديته. فالإيمان بالغيب إذن ليست قضية فلسفية، ومن يقول أنه قضية فلسفية معناه أنه يجحد القرآن، يجحد كثيرا من الآيات التي تصرف الغيب وتصف الله عز وجل بأنه وحده أيضا في صفة الغيب. السؤال مشابه يعني. تقول ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوية وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدما وأن المجسم يعبد صنما، ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما، وأن السلف يرون القول بإطلاقه أو نفي الجسم ويسمون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون كما قلت. ينسبون الجسم ويسمون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون. لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية وغيره بأن السلف كانوا يقولون بالجسم، وأرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر غاية هذه الكلمة مسجلة، وأرجو بالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف لأنه يقولون يعني بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعا على بصيرة مما نقول أو ننكر. الأخ يسأل يعني يطلب توضيح عبارة المجسم يعبد صنم، إيش معنى المجسم يعبد صنم؟ يعني الذين يشبهون الله عز وجل ببعض مخلوقاته. ما أدري مثلا إذا كنتم رأيتم أو ارتديتم النصارى مثلا أحيانا يصور ربهم معبودهم بصورة شيخ شايب له تكوين وهكذا، هذا اللاهوت. واللاهوت يمصون في طواتهم المحرفة قطعا، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لقي الله تبارك وتعالى فصارعه يعقوب صارع ربه وما أطلق سبيله حتى أخذ العدوه لأن ذلك له في أولاده. فهذا هو التحسين، ولا يوجد في المسلمين خاصة الذين يدعون اتباع الكتاب والسنة من يدور في ذهنه نوع من التشبيه أو التشبيه. المقصود المجسمة هذه كانت انقرضت، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل يشبه خلق خلقه فكان قديم طويل مصير إلى آخره. هذا هو التفسير، وهذا في الحقيقة وبفضل الله القدر فبقي أولئك الذين كانوا يحاربون التفسير يعيشون في التأويل الذي هو أخو التعطيل. ويقولنا كما قررنا عمدا في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله وكذا وكذا بكل أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والآن تذكرت كلمة لبعض العلماء من المحدثين ألا وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، له رسالة صغيرة لكنها مهمة جدا في مخطوطات المكتب الظاهري، يقول القول في الصفات كالقول في الذات. فكل المختلفين هؤلاء من سلفيين وخلفيين ومتأخرين كلهم متفقون أن الله عز وجل ذات له كل الصفات صفات الكمال، لكن هل أحد منهم يقول أحد شيئين الله ليس بذات بل وكل الذات شبهنا؟ ما أحد يقول هذا الكلام. كذلك هل يقول أن ذات الله ذات خلق خلق الله؟ لا أحد يقول ذلك. إذن الله تبارك وتعالى له ذات، وإن شئتم أن لا تقولوا ذات قولوا له وجود، وله يمكن أن نقول ذوالا، فلله وجود ولله ذات. فمن يقول عن ذات الله ووجوده نقول كذلك عن كل صفات الله وأسمائه إثباتا ونفيا، نثبت ما أثبت ونمزق أو ننفي ما نفى، ولا نقول إلا ما قال ربنا. نقول في الذات ما يقال في الصفات. هل ندري كيف الذات؟ لا أحد. هل ندري كيف الصفات؟ لا أحد يدري. هل ننفي الذات خشية التشبيه؟ لا. هل ننفي صفة من الصفات خشية التشبيه؟ لا. هذا من أول ما قيل لا من الموضوع. أن نعتقد في ذات الله ما نعتقد في صفاته، أن نعتقد في صفاته ما نعتقد في ذاته سلبا وإيجابا، ننفي عنه ما نفاه للتثبيت ونثبت له ما أثبته من الصفات، وكفى الله منه الصفات. يقول السائل يعني يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي نرى البدعة هذه المشار لأن لفظ الصفة وإطلاقها على الله لفظ مبتدع، فما هو الرد على هذا القول؟ وهل حديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن هي صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم؟ ويشعرنا أن هذا حديث ضعيف وصحيح. الله عز وجل له أسماء ولله، هذه حقيقة بالرهية، ولله أسماء الحسنى، ثم هذه الأسماء هل هي معاني يعني لا تتضمن، هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي تدل على هذه الأسماء لتدل عليها؟ مثلا في عرف الناس قد يسمى الإنسان بصالح وقد يكون هو في نفسه صالح، لكن الله عز وجل يكون من أسماء العليم، هل يمكن أن لا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا. فمجازمة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أن استعمال كلمة الصفة هذه محدثة، هل يكون محدثة؟ هل المصطلح كل محدث؟ وهذه اللغة والبيان الذي يكون محدث، لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرب حقائق الكلام الموجود يعني رسول صلى الله عليه وسلم عليه، لما يقول اليوم النحوي أن ضرب زيد عمرا وضرب زيد ضرب فاعل وزيد فاعل وعمر مفعول، هذه اللغة لو حكيناها في عهد الصحابة ما يفعلونها، لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون، لما يعنون أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب يقول ضرب زيد عمر، فاسترع علماء انه يسمى هذا المنقول هذا فاعل هذا مفعول هذا فاعل وذاك مفعول مفعولين الى اخره، هذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا، فاذا كان هناك لغه حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في الحديث إن صح هذا الكلام، لأن يعني الحقيقة ما أستعمل الآن ما يظن أبدا في سبب ما نحن فيه لله الأسماء الحسنى فدعوه بها، هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح فيه، ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكم فيه؟ هذا هو مظهر ابن الحزم، وذلك هو الضلال البعيد، ولذلك قال عنه العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن الحزم وهمي الجيد، وهمي الجيد لأنه ينفي الأسماء والصفات، ويفهم أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام، تقول مثلا الدوحة أو قطر في تحت نعمة، لا أسماء الله هكذا أعلم من الله مما يقول. لا يقول جزاك الله خير، هذا سالك نعم، لو شرحت أكثر مقالتك الأخيرة في جملة إن الله ليس في مكان فوق العرش، ما الدليل عليها من آيات الله؟ يعني إيش الدليل على أن الله ما هو مكان فوق العرش؟ هذا كله كله كلام كله السؤال المعيد الأس السابق، الكون المخلوق محدود والمكان مشتق من المكان، إذا كان السائل في عنده شك في الذي ذكرناه أن يفصح عن شك هذا الجواب، أما يريد ويقول من معيد الكلام السابق هذا إضاعة الوقت، المكان مشتق من الكون والكون خلقه الله عز وجل دون عدم، وقلنا كما يعقل كل مسلم كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش، هذا حديث عمر بن حسين كان الله ولا شيء معه، فهنا كان الله لم يكن هناك مكان كان المكان من الكون أو المخلوق، ثم وجد المكان بعد أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. فإذا كان المكان اشتق من الكون، وكان الكون عدما، وكان الله موجودا ولا مكان، فهو تبارك وتعالى من الحيثية هو الآن كما عليه كان، أي ليس في مكان، لأن المكان هو المخلوق. وإلا لازمنا أن نقول أن الله عز وجل بعد أن خلق المكان أي الكون ووجد بكونه مكان، إن الله عز وجل كان مستغنيا عن المكان، قد دخل أو انقطع في خلقه فصار تلك واحدة، كما هو عقيدة غلاة الصوفية حيث يقولون بوحدة الوجود، يقولون بأنه ليس الله خالق مخلوق، ويضربون الأمثلة السيئة للرب تبارك وتعالى ويقولون إن الله عز وجل بالنسبة لعلاقته مع خلقه كان الماء في الثلج، الماء في الثلج يمكن الفصل بين الماء والثلج أو كالزبد في الحريق، هذه عقيدة وحدة الوجود. وربنا يقول هو الغني العالمين، فربنا الذي كان قبل أن يخلق الكون فهو غني عن كل هذا الخلق الذي كونه سبحانه وتعالى. فإذا ربنا كان ولا مكان، ولما خلق المكان فليس بحاجة إليه، ولذلك فهو من حيث أنه لا مكان فهو الآن كما هو مكان ليس في مكان. ثم فناحية منطقية عقلية، فلا بأس من ذلك إلى ما مثل العقل مع الشرع، ما دام أن الكون وجد بعد الغلقون، فإما أن يكون الله عز وجل خلق هذا الكون فوقه وعلى مستعين، وإما أن يكون خلقه تحته، وهذا هو الممكن يقال. أما يقال لا في إلا تحت وهذا وعين محاط. يقول هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات ومعانيها خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، يجب أن يعرف الله عز وجل كما وصف نفسه، لكن ليس على الطريقة التي يجب أن يعرفها كل عالم، وإنما يأخذ خلاصة، يعني يأخذ عقيدة الجاهلية. إيش قال الله فيما يتعلق بالخلاف القديم بين السلفيين والخلفيين؟ الله فلان وتعالى لا شيء، هذا الذي يعرف كل شيء. الله قال في القرآن بأنه يجير، الله قال ذلك، وأذهب عن نفسك التشريع الذي يلقيه هؤلاء المدعين العلم، أدعو الخنزير بسماع الفجائر السابقة ليس كمثله شيء، وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما لقى المسلم العام هذه الآية بالدليل عليها، وهؤلاء فهم إيش معنى لم يكن له كفوا، يجب أن يفهم أنه ليس له كبير ولا مهيب وليس له مفيد، هذا معنى الآية. أما الدخول في هذه البحوث التي هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلم الكلام، فأنا ليس عامي أو أي مسلم واجب عليه، لكن يجب قبل كل شيء أن يكرر نفسه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في فكرة ثانية، أنه يؤمن كلما قرأ آية وأشكل عليه فهم معناها يسأل أهل العلم، كما قال تعالى فسألوا مثل ما كنتم لا تعلمون، ولا يسأل من أهل العلم إلا كما أشار إليه في نفس الآية، أن يكون من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل الذكر هم الذين ينقصون في الذكر، أهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل القرآن إلا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعا إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. يقول هذا السؤال يعني ما شاء الله، هل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بعلمه أم بذاته؟ بذاته. فهو بعلمه وقال بعلمه. ثم نقول هذا السائل أثير الحديث، لأن هل مشكلة المعطلة يأخذون طرفا من الحديث؟ الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فأقول ألا هل من سائل رأس سبيل فأوتي ألا إلى فهنا فأقول العلم إذا فسرنا ينزل الله أو علمه، وقد قال بعضهم رحمتنا هذا تأويل معطلة، لكن قال هذا التأويل مع تمام الحديث يتجلى لك بطلانه. هل الرحمة تقول ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة هكذا تقول؟ أعوذ بالله، هذا هو التعطيل عندي. نعم تقريبا يعني متصل شوية بالأسماء والصفات. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وليس ابن مريم ذلك من عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا الآية. يقول السائل فنحن طلبة الجامعة نرى من المناكب ما يفتي ويتحرك عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط إطلاقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا من حديث، أم نقع تحت نعمة الله عز وجل وجزاك الله خيرا؟ أنا لا أعتقد أن المسلم هذه المسألة بشعبين، الشعبة الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن فارق درجات الإنكار بالقلب هذا عندما وصفه بالنسبة لمن يفاجع ويرغب على أن يرى المنكر وما سبيل له للخلاص منه فراغه أو إنكار باليد أو إنكار باللسان مرفوع الصوت الذي تأتي المرتبة الأخيرة وهو الإنكار بالقلب، هذا إنما يعتبر رخصة وهذا مسلم، إلا إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. في هناك أحاديث تفهمنا بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، فمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحضرني الآن قول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالدهر الآخر فلا يدخل حليلته في النار، أو قال من كان يؤمن بالدهر الآخر فلا يدخل الحمام إلا بالبؤزة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حديدته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يجاور عليها الخمر. الشاهد هذه الفقرة، هذا الحديث نص صريح يوم لا يجوز للمسلم أن يشهد مراتب المنكر وأنه ينبغي أن يصارع عنها، فإذا لم يتمكن لأن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمساجد والأفراح وإلى آخره لأي شيء بخصوص الإنسان فلا بد أن ما استطعت أيضا فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك. ما معنى هذا الكلام إذن؟ هذه الشهادة الأولى، الشهادة الثانية متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم أن كان هذا العلم

وينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله. ومن البدع ما سمعتم من إيجاد صلاة الرغائب، صلاة يحدثوها سمعوا صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، بداية أول جمعة من رجب، هذه بدعة سمعوا صلاة الرغائب، حدثت في المئة الخامسة من الهجرة بعد النبي بأربعمائة عام صلى الله عليه وسلم. وأحدثوا بدعة الإسراء والمعراج أخيرا في سبعة وعشرين رجب، لأن يحتفلون بلا سبعة وعشرين رجب ويقولون إن هذه ليلة إسراء والمعراج، هذه لا أصل لها، بدعة لا أساس لها. فالإسراء والمعراج معلوم وثابت، صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس والجبه إلى السماء فرض الله عليه الصلاة الخمس عليه الصلاة والسلام ومعلوم، لكن الرسول لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج. الرسول هو أعلم الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأرجعهم ميزانا وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، وصحابته رضي الله وأرضاهم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء وأعلمهم بالله وأسرعهم إلى كل خير، ما هلكوا جهالا بليلة الإسراء والمعراج، ولا أصل السابع عشر من رجب بشيء. ثم هذه الليلة لم تحفظ، قد أنسيها الناس بحكمة الله عز وجل، لم يعرف الناس الآن ولم يرضى يحفظوها. وأما ما روي أنها فيها سوء لا يسوء عثيم هو خبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح وثبت أنها لا يسوء عثيم أو في شعبان أو في أي مكان لم يجوز لنا أن نحتفل بها، لأن الرسول ما احتفل بها ولا أصحابه، فليس لنا أن نزيد شيء مثل أن نحدث شيئا ما أحدثوه ولا فعلوه، لأن لنا فيهم الأسوة وعلى الاتباع والاقتداء، وليس لنا أن نحدث ونزيد. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا أن نتبع وليس لنا أن نتبع ونشرع ما يشرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ليلة النصف من شعبان بعض الناس يحتفلوا بها، بعض الناس يصليها في المساجد، بعض الناس يجتمعوا فيها في البيوت، بعض الناس يحدثوا أشياء، وهذا لا أصل. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان وقيامها والتهجد فيها أو صيام يومها بإعلان يوم النصف من شعبان هذا لا أصل له من البدع. أما صيام ثلاثة أيام كل شهر أو صيام ثلاثة أيام الخميس هذا شيء مشروع في كل شهر في كل يوم معروف، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس صيام ثلاثة أيام كل شهر صيام يوم وفطر يوم، هذا أشياء مشروعة. لكن نقص يوم معين أو شهر معين شيء ما شرعه الله هذا لا يجوز لنا إلا بدليل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك الموالد، الاحتفال بالموالد من البدع، الناس يحتفلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد البدوي او مولد شهاب القادر الجيلاني او مولد ابي حنيفه او الحسن او الحسين او مولد الشافعي او مولد مالك او احمد بن حنبل او مولد فاطمه او غير ذلك، كل هذه من البدع، لان الرسول ما فعلها ولا صحابته رضي الله عنهم وارضاهم، وهم قدوه وليس لنا ان نهدي شيئا ما شرعه الله ورسوله. علينا أن نتبع ولا نرتد، والنبي عليه الصلاة قال: من أحدث في أمرنا هذا فليس فورا. ثم هذه الاحتفالات تدعو إلى شر كثير آخر، تدعو إلى زيادات، تدعو إلى بدع أخرى يزيدونها، تدعو ربما دعت بعض الجدان إلى اجتماع النساء والرجال والاختلاط بالرجال مع النساء، وربما جرى فيها شرب الخمور، وربما فيها جرى فيها الشرك وهو أعظم في بعض الأحيان، يقع فيها الشرك والغلو في بعض الأحيان، يقع في هذه الاحتفالات بالمولد الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدعى من دون الله، حتى يشكى غافله، حتى يستنصر على اعداء، وهذا شرك بالله عز وجل، انما هذا يطلب من الله عز وجل. وقد جمعت في هذا رسائل وزعت ونشرت منذ سنوات توزع لبيان الحق وبيان ما شرعه الله لعباده والتحذير ما نهى الله عنه ورسوله. بقي ما أشار إليه بعض جائحة شيخ الرحمن وسائر العمرة في رجب، هذه ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصالح أنه كان يحتفلون في رجب، هذا مستثنى عمر في رجب، تعالى عنه عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو من قال فيه من الفصل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد الهدي المهدي من بعد تمسكوا بها بعض معالم النوائب. فما ثبت عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه في هذا فهذا من باب سنة الخلفاء فيكون مستثنى، ما ثبت في عن الخلفاء الراشدين يكون مستثنى لأنه أسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، والرسول أمر بأخذ سيرتهم وسنتهم: عليكم بسنتي وشمس ولها الله في هذا الباب. فالعمرة في رجب فعلها سلف الصالح وعلى راس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حرج فيها ولا باس من المدينه الى مكه لاهل العمر. والعمره مشروعه في كل وقت في جميع السنه في رجب وشعبان في رمضان في كل وقت. والنبي قال عليه الصلاه والسلام عمره بن الخطاب تاجر حج بغض حجه معي عليه الصلاه والسلام. العمره في رمضان والعمره في كل شهر مطلوبه وهكذا في رجب كما فعل عمر. وهذا لو فعلها الانسان اي تخصيص يعني فعلها في رجب او في ربيع او في جمال ليس قصده التخصيص لكن عاد ما تيسر له. اذا تيسر له في السفر سافر الى العمره في اي وقت من غير يخص يوم معينا او ليله معينه بل حسب التيسير. ورجب رجب دعا العمر رضي الله عنه وارضاه في ذلك اداء العمره. وهذا مما يدخل في سنته التي امر الله بان تاخذ بسيرته فيها وبقيه الخلفاء رضي الله عنهم وارضاه. الواجب على المؤمنين في اي مكان في اقطار الارض ان يعظموا ما عظمه الله ورسوله وان ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله وان يحذروا ان يشرعوا في دينه ما لم يذن به الله بل يبتغوا ما شرعه الله ورسوله وينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله وما كان من البدع وجب تركه. ومما حدث الناس اليوم بدع عيد الام عيد فلان عيد فلانه سبهم باعداء الله. هذه الاعياد سبهم بالنصارى واليهود هم أهل الأعياد وليس لنا إلا عيدان نحتفل بهما عيد الأضحى وعيد الفطر وليس لنا المسجد في هلاك بأعياد أخرى. نعم هي من الأعياد التي فيها ذكر الله من الملائكة ورمي الدماء والتكبير عيد الجمعة عيد نصلي فيه ونجتمع في صلاة الجمعة لكن لا نقوم يوم الجمعة لأن نهينا عن صيام يوم الجمعة ولا نأتي بعبادات خاصة في ليلتها لأنه هي أن تخصصها بشيء وهي أفضل الأيام خير يوم يوم طلع بعيشة يوم الجمعة. ومع هذا لا أحد إلى قومها أن يفرضها بالصوم وأن تخصصها بها بالقيام سد لباب البدع وسد لباب الغلو وتسهيل على أمته لا يشق عليه ذلك وجعل يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا تخص لا يفرض بالقيام تسهيل على الأمة وحسما لمادته والمشقة عليها وتكلفها. فالذين يحدثون اعيادا ما الا الله من السلطان انما كانوا في هذا الحقيقه معارضين ومشاهدين لما شرعه الله ورسوله ومتشبهين باعداء الله اليهود والنصارى فيما احدثوا من الاعياد الباطله التي لا شرع لا اساس لها في شرعه بل غيروا وبدلوا واحدهم فغضب الله عليه سبحانه وتعالى. فليس علينا ان نحذر ان يضر الله علينا كما غضب عليهم من احجام الاحداثات والبدع والمعاصي والمخالفات فنسأل الله الجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشكر الله للشيخين ما بينا وأوضح وجزاه الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وعلمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولعلنا نعرف من الأسئلة ما تصل الموضوع ونستأذن في عرض هذا السؤال للملك أحد الأخوة الكرام الغيورين جزاه الله خيرا اشترى كتاب حياتنا الجنسية في المساء الساعة 8:05 وهذا الكتاب بداخله صور لآلة الرجل وآلة الأنثى بالتفصيل والتوضيح وأشياء يعني تشمل منها النفس والتقدم منها الإنسان المسلم. وعرض هذا الكتاب وانتظر من سماعتكم هذا كتاب ممكن ممنوع بطول ممنوع لأن فيه شرف عظيم وفيها عظيم إن شاء الله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا من سكان منطقة الطائف ويوجد لدي مال أرض زراعية وفيها حجج من عهد الأولين موقوفة لعياء لظهور أرض زراعية. أنا من الطائف ولأرض زراعية وفيها حجج من عهد الأولين موقوفة لعياد الظهور دون عياد الفطون أي الذكور دون الإناث. فهل هذا الوقف صحيح أم باطل وما هو دليل على ثبوته وبطلانه؟ المحكمة فيها باطل الأفضل المؤمن إلى أوفر لا يخص الذكور دون الإناث يعني يريد الذكور دون الإناث ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر الحاكم فيما يراه باطل إن شاء الله هذه تتعلق بالمحاكم. رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب